أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما فآمنوا بالله ورسوله.

صدق الله العلي العظيم.